الحمد لله هادي المؤمنين، أحمده سبحانه هدى الصادقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محبوب المتعبدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله تعالى، وتمسكوا بكتابه، فإنه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها المسلمون، من منبر التوحيد والإيمان خطبتنا هذه عن الهداية كما في السنة والقرآن. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى ذكر طلبنا الهداية في أول سورة في القرآن، حيث نكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أعظم دعاء ندعو به، ولهذا نكرره مرات وكرات، لأن بحاجة ماسة إلى هذه الهداية استدامة وثباتا ومزيدا، حتى نتجاوز بهذه الهداية الفتن الدنيوية والدينية، ونصل بهذه الهداية إلى الصراط يوم الدين، وندخل بهذه الهداية الجنان. ما هي حقيقة الهداية؟ إنها أن تكون في عبودية الله لا في عبودية أحد من المخلوقات، أن تدرك من ربك فتعبده، ولا تلتفت إلى عبادة أحد من الورى، ولا مقارنة بين هذا وبين من يشرك بالله إلا على سبيل بيان الشناعة. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وتمام هذه الهداية بأن تقشعر الجلود وتلين، وتلين القلوب وتستكين، وتدمع العيون بالعبرات، وتعمل الجوارح بالهدايات. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الهداية نوعان: هداية خاصة للمؤمنين، وهداية عامة لجميع البشر. فالهداية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى، وهي هداية التوفيق والإلهام والإعانة والإكرام والفضل والإنعام، وهذه من الله تعالى ابتداء أو لسبب من العبد. وهذه الهداية لا يملكها أحد غير الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما النوع الثاني، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهي هداية العلم، هذه من الله تعالى، فهو الذي علم، وهو الذي وعد لما أهبط آدم إلى الأرض بإنزال أنواع الهدايات والدلالات، فقال عز من قائل: فإما يأتينكم مني هدى. وجعل هذه الهداية في أنواع من الهدايات، ومنها الرسل عليهم الصلاة والسلام يهدون ويعلمون، فاتباعهم هدي عظيم. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. والدلالات المنزلة هي الهداية التامة في أمور الدين. قل إن هدى الله هو الهدى. ومن أسباب الهداية الكتب السابقة، ففيها الهدى والنور قبل التبديل والتغيير. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. وقال عن إنجيل عيسى عليه السلام قبل التغيير: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وأما القرآن الكريم فذاك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأنه هدايات ودلال ودلالات وعلامات لمعرفة الحق من الباطل، وتلاوته سبب لنيل المكرمات من رب البريات، وبعلومه نسترشد الدنيا، وبعلومه نصل إلى الله آخرة، وبتلاوته نهتدي للعمل ونوفق لصالح القول والعمل. فالقرآن إنزاله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولقد جئناهم بكتاب، وهذا خطاب لعامة البشر لأهل الشرق والغرب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. وفي سورة الأخرى هدى ورحمة للمحسنين. فالقرآن هداية للبشرية إن تعقلوا وتفكروا على سبيل العموم، وهداية خاصة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والسنة النبوية عباد الله هدي عظيم وهداية كبيرة مبينة للقرآن الكريم. قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويجب الحذر من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته، فذلك سبب لترك الهداية. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أيها المسلمون، إن اتباع سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين هدي وهداية عظيمة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وصلاة الجماعة من أسباب الهداية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه البخاري. والدعاء من أسباب الهداية ووسائلها، كما نقول: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه البخاري. ويقول: اللهم اهدني وسددني. رواه مسلم. ويقول في دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. ويقول في استفتاحه لقيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. ويقول في استفتاحه في الصلاة أيضا: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. رواه النسائي. فعلينا اتخاذ وسائل الهداية القرآن عملا وعلما، والسنة هديا واتباعا، ومتابعة طريق السلف عبادة وخلقا، والدعاء والتوبة عباد الله توفيق من الله تعالى وهداية. قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ووجود الكعبة المشرفة والمناسك هداية. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والاتعاظ والاعتبار بالأمم السابقة هداية. قال تعالى: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيها المسلمون، هناك دلالات مضللة مدعية للهداية مغرضة، فيجب الحذر منها، ومنها الشيطان وأولياؤه، فإنهم يهدون إلى النار وإلى الحيرة والكفران، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ومن اتخذ الشيطان وليا يضل ويخرج عن سبيل الهداية، والله علم ذلك قبل، وأن الشياطين تضلهم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. والطواغيت من الملوك والرؤساء الجبابرة يضلون. قال تعالى عن فرعون: وأضل فرعون قومه وما هدى. والمجادلون بالباطل يضلون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والهوى من أعظم ما يزين الضلالة بلباس الهدى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأصحاب الهوى لا سيما المشركون منهم والمبتدعة لا يستخدمون ما وهبهم الله من الآلات للوصول إلى الدلالات، ولذلك لا ينتفعون. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فحذرنا الله تعالى من الهوى ومن آلات لا تستخدم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والمستكبرون يأنفون عن الهداية ويضلون ويضلون. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ومن أسباب الضلالة والبعد عن الهداية القياس الباطل من قبل أهل العقول وترك المنقول. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. والتعنت وطلب العذاب من أسباب الضلالة، فإن تحدي الأنبياء والرسل ومع الله تعالى من أسباب العماية عن الهداية. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. والخوف والوعيد من أهل الباطل من أسباب العماية عن الهداية، فقد يترك البعض الهداية بسبب الإرهاب والخوف مما حوله من المجريات والأراجيف. قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الموصوف بهداية الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله تهتدوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واعلموا أن كل أحد ربما يدعي الهداية، ولكن المهتدين هم المؤمنون بالقرآن، المؤمنون بالغيب، المقيمون للصلاة، المؤتون الزكاة، المؤمنون بالكتب، الموقنون بالله واليوم الآخر، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولنختم بذكر بعض من ثمرات الهداية، فيا لها من ثمرات جليلة عظيمة، وثمراتها وآثارها كثيرة كبيرة عظيمة في العاجل في الدنيا وفي العاجل بعد الموت ويوم القيامة. وأعظمها الخلوص من الشرك والثبات على التوحيد وبقاء الأعمال وعدم حبوطها. قال تبارك وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن ثمرات الهداية نفي نقص الثواب ونفي المشقة والإرهاق عن العامل بالشريعة، وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومنها العلم والنور والرحمة وزيادة الإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومنها انشغال المهتدين بالذكر والباقيات الصالحات دون الفانيات الزائلات، يريدون خير ما عند الله من الثواب وخير المرد وحسن المآب، حتى يصلوا بالهداية إلى درجة الإحسان. قال تعالى في بيان ثمرات الهداية العاجلة والآجلة: فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. وقال: فمن اتبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن ثمرات الهداية السلامة، السلامة التامة بقدر تمسكك بالهداية التامة. قال تعالى: والسلام على من اتبع الهدى. وقال صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى. رواه البخاري. واعلموا أن صلاتكم على نبيكم من الهدايات التامة التي بها ترضون ربكم وتؤدون بعض حق نبيكم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والآل أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال ولأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ورخاءنا وسخاءك يا رب العالمين علينا وعطاءك ونعمك يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل الجود والكرم. اللهم إنا نسألك أن تديم يا رب العالمين جمعتنا وكلمتنا يا رب العالمين، وفق ولي أمرنا والبسه العافية لما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.